بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ولا أبن من ذلك ولا أكثر إلا هو ما فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ولا ضالة إلا هو سادس ولا أبن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء إلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ألم فلما ترى الذين نهوا عن النجوي ثم يعودون لما نهوا عنه ويجتادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإهانته أن يوت بما لم يحييك به الله وإذا في أوت أن يوت بما يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المصير فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم تناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا وافتح الله لكم وإذا قيل انشدوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Thank you. أهتكتم أن تقدم بين نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا واتاب الله فأقيموا الصلاة لا فيحلفون لهم كما يحلفون لنا ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون ويحسبون أنه على شيء إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أولئك في الأذلين كتب الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الله قوي عزيز

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قل أخرج الذين كفروا من أهل ألا إن حزب الله المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والعزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق وقد مظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وقذف في قلوبهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم. فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار.